إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من بعثة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجكم الله تعالى به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. لقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، بعثه إلى أمةٍ كانت تعيش جاهليةً جهلا وضلالةٍ عمياء، أوثانٌ وأصنام وخيالاتٌ وأوهام، فالشرك أساس دينها، وعبادة الأصنام والأوثان أربابها وساداتها، فدعاهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة الذي هو أصل الدين وأساس الملة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها المسلمون، إن صفاء العقيدة ونقاء التوحيد وسلامة الملة وإبطال التنديد فريضة الله تعالى على جميع العبيد، من أجلها أرسلت الرسل ومن أجلها أنزلت الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهو سبحانه الذي إليه الملجأ في الشدائد والقربات، وإليه الفرار في السراء والضراء والشدة والرخاء، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهو سبحانه وتعالى دافع الضر ومالك النفع، المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع، له الأمر كله وله الخلق كله، وإليه يرجع الأمر كله، بيده ملكوت كل شيء، قضاؤه نافذ وقدره كائن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى ولا واصل لما قطع، وهو سبحانه وتعالى المؤمل لكشف كل بلاء ورفع كل بأساء، فلا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا الأولياء فضلاً عن غيرهم من الأدعياء، لا يملكون لأحدٍ ضرًّا ولا نفعًا، ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورًا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرٍّ هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمةٍ هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أيها المسلمون، إن الدين الإسلامي جاء بالعقيدة الصحيحة التي مبناها على توحيد الله وعبادته والتوكل عليه والبعد عن الخيالات والأوهام والظنون التي تعبث بالعقول وتلوث الأفكار، ونهى عن كل ما ينافي العقيدة ويضادها من الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين والسحرة والمنجمين وتصديق الكهنة والعرافين والرمالين وغيرهم من الدجاجلة الكاذبين. وإن مما يؤسف له وقوع بعض المسلمين ممن قصر في باب العلم باعهم وقل في الشرع نظرهم واطلاعهم فيما يناقض التوحيد المقصود أو كماله المنشود بالذهاب إلى الكهنة والعرافين والرمالين والمنجمين الذين يدعون معرفة المغيبات زوراً وبهتاناً وكذباً وادعاءاً بدعوى الكشف عن الغيب ومعرفة المستقبل، وهذا ضلال وباطل وقدح في العقيدة وهو داء خطير وشر مستطير، فإن علم الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، بل إن الله تعالى أمر نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلن للملأ: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أيها المسلمون، إن إتيان الكهان والعرافين ونحوهم ممن يدعون علم الغيب على أربعة أقسام: القسم الأول أن يأتي إليهم إتيانًا مجردًا من غير تصديقٍ لهم ولا سؤال، فهذا محرَّم لما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوا الكهان. القسم الثاني أن يأتي إليهم ليسألهم سؤالًا مجردًا من غير تصديقٍ لقولهم، فهذا حرامٌ بل من كبائر الذنوب، لما ثبت في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاةٌ 40 يوماً. والعراف اسمٌ للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يدعون علم الغيب ومعرفة المستقبل. القسم الثالث أن يأتي إليهم ويسألهم ويصدقهم ويعتبر قولهم، فهذا كفرٌ أكبر مخرجٌ من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم. ولأن تصديق الكاهن في ذلك تكذيبٌ لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. القسم الرابع أن يأتي إليهم ليختبرهم ويسألهم ليظهر عجزهم وكذبهم، فهذا مطلوبٌ بل قد يكون واجبًا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد وكان من الكهان فقال له: إني قد خبأت لك خبيئًا، فقال: الدُّخ.